فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى العقيدة التحوية، فيها العطف إن القرآن كلام الله. الكلام بعدما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن التوحيد طبعا، بعد ذلك يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن القرآن، يعني كأنه قال وإن القرآن، هذا معطوف، كأنه قال في بداية العقيدة نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له وأن محمدا عبده المصطفى، وإن القرآن كلام الله، وإن القرآن كلام الله، وإن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا. وهذه فيها دلالة الآن براءة من كلام الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي، هذه مشكلة كبيرة سنبينها إن شاء الله بعد ما نبين الأدلة على أيها تسمع أشرف، غير أنك تحضر تسمع لا يمكن أن يوازي أن كنت تحضر. نعم، قال وأنزله على نبيه وحيا، فيه كما قلنا هنا بيان خطر ما يقوله الأشاعرة بالكلام النفسي كما سيأتي. المعتزلة يعتبر استقامة قول عن الأشاعرة، المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، الأشاعرة يقولون الكلام كلام نفسي، يجعلون حتى القرآن الذي بين أيدينا لا حجة فيه لأنه عبارة عن كلام الله ليس كلام الله، هذا أمر جلل إلا الله مشتكى. نعم، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه من كلام البشر فقد كفر، فمن سمعه فقال هو كلام البشر فقد كفر. مسألة كلام الله مسألة مهمة جدا جدا جدا، ومسألة اختلف فيها الناس إلى طرفي نقيض ووسط، والوسط العدول، هم الوسط العدول هم أهل السنة والجماعة الذين يقولون هو كلام الله تكلم الله به سبحانه وجل في علاه بصوت وبحرف، وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. وهذه المسألة اختلف فيها الناس، لذلك سميت كلام الله لأن أهل الكلام تكلموا فيها. وأول من تكلم في هذه المسألة كان الجعد بن درهم، وقد اتهموه بالزندقة، تعلمون أن الجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القصري جزاه الله كل خير أن أنقذ الناس من مثل هذا. فالقرآن كلام الله جل في علاه، القرآن كلام الله جل في علاه، تكلم الله به وسمعه جبريل من الله جل في علاه ونزل به إلى النبي الأمين. ولذلك هذا ركن من أركان الإيمان، لأنك من أركان الإيمان أن تؤمن بالله جل في علاه، والإيمان بالله الإيمان بالله بأسماء الحسنى وصفات العلى بربوبيته وبإلهيته سبحانه جل في علاه. والقرآن قد يطلق على كل ما أنزل الله جل وعلا على الأنبياء، يعني كل ما أنزله الله جل في علاه على نبي من الأنبياء يسمى قرآنا بالمصطلح، ولكن خص بالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله، يعني ما استمع الله، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يتغنى بالقرآن يجهر به. فما نزل على كل نبي يسمى قرآن، لكن خص القرآن بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نسيما أن كلام الله جل في علاه فيه القوة وفيه الرحمة وفيه يعني صفة من صفات الله جل في علاه، صفة من صفات الله جل في علاه. وهذه الصفة تعرف بأنها أضيفت إلى الله جل في علاه، والمضاف إلى الله نوعان، إضافة معاني وإضافة أعيان مستقلة بذاتها. إضافة الأعيان المستقلة بذاتها هي إضافة تشريف، إضافة مخلوق لخالق، وإضافة تشريك، تشريف آسف ليس إضافة تشريك، إضافة تشريف لا تشريك. تقول عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياها، كلها أعيان مستقلة بذاتها، لذلك أضيفت إلى الله إضافة تشريف لا تشريك، ولأنه خالقها وخالق كل شيء، لكن هذه زيادة تشريف لها لأنه بها معجزة كالكعبة، لأن كل القلوب تهفو إليها. الناقة معجزة عظيمة جدا، خرجت من الصخرة، قالوا أخرج لهم من الصخرة ناقة، أخرج لهم من الصخرة ناقة. أيضا عيسى عليه السلام الله تعالى قال له كن فكان سبحانه وجل جل في علاه، خلق الله تعالى من أم دون أب، وكانت معجزة. فالله تكلم حقيقة، فقد تكلم الله حقيقة بصوت مسموع، بصوت وبحرف. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تصريحا بأبي هو أمي، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحشر الأولين والآخرين، نعم، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، كما يسمعه من قرب. فالله تعالى يتكلم بصوت وبحرف، وقد تكلم الله جل في علاه مع أصناف من خلقه وسمعوه، تكلم الله تعالى مع أصناف من مع خلقه وسمعوه. وهنا يعني فيه دلالة واضحة على ضلال من قال بالكلام النفسي، أو ضلال من قال بأن القرآن مخلوق، فإن الله تكلم مع الملائكة وسمعوا الله جل في علاه. في الحديث قال في الأراد الله أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي كأنما سلسلة على صفوان، شوف السلسلة على صخرة صماء، كيف عند جرها ماذا الذي يحدث في الصوت، صوت رهيب، أخذت السماء منه رجفة رعدة، تزلزلت الملائكة عندما سمعت صوت الله جل في علاه، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. فقد تكلم الله جل في علاه مع الملائكة، قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا كان كلام نفسي، الكلام مع الملائكة وأمر الملائكة بالسجود كان كلام نفسي، نعم، الأمر حتى الإبليس كان كلام نفسي. المسألة عجيبة جدا مما تقولون، سامحوني هذا من الخارج فأرد عليه وبعدين. وجل في علاه تكلم مع الملائكة، هل الكلام مع الملائكة هنا كان كلام نفسي؟ سبحان ربي العظيم. قال الله تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل، شوف الحوار، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وتكلم الله جل وعلا مع آدم عليه السلام، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، كان كلام نفسي أيضا، من وين وصل آدم بهذا الكلام؟ عجيب عجيب هؤلاء القوم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فقال فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم ما تكتمون. وقال تعالى أيضا لآدم ولحواء ألم أقول لكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، كان كلاما نفسيا هذا أيضا. وأيضا تكلم الله جل في علاه مع جبريل، الله تعالى أوحى عليه بالقرآن، تكلم الله به وسمع جبريل ونزل به وحيا إلى النبي الأمين. وفي الحديث ظاهر جدا إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه فيحبونه، فيكتب فيحب جبريل ثم يحب أهل السماء ثم يكتب له القبول في الأرض. وتكلم الله مع موسى، وهذا شوف المفعول المطلق المؤكد للفعل، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فكلم الله موسى عليه السلام تكليما، نعم. وأيضا إن الله تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال له أن الله جل وعلا بعدما رجعه موسى على الصلوات قال له هي خمس وهي خمسون، يعني قال ما يبدل القول لدي هي خمس وهي خمسون، فقال له الله جل وعلا هي ما يبدل القول لدي هي خمس وهي خمسون. وقد تكلم الله مع السماء والأرض ثم استوى للسماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأيضا تكلم مع النار يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وفي الصحيحين النار تقول أكل بعض بعضا، فإن الله جل في علاه يأذن لها بنفسين، نفس الجنة نفس الشتاء، والجنة أيضا اختصمت الجنة والنار. وإلى الحديث آخر الحديث الذي فيه أن الجنة اختصمت إلى الله، والله جل وعلا قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي وعذب بك من ما يعني من أشاء. فهنا كلام من الله جل وعلا لخلقه وليس كلام نفسيا، بل تكلم الله جل وعلا بصوت وبحرف، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه يسمعه بصوت يسمعه. طبعا علة الأمر عند أهل البدع والضلالات أن هذا حادث ويكون الله محلا للحوادث، هم أصلا مش فاهمين الكلام. هذه الترهات التي يتكلمون بها كلام أهوج، ويردون به الكتاب والسنة بأسهل الطرق. ما أدري كيف سيجيبون عند ربهم جل في علاه على صريح الكتاب والسنة المحكمات وهم يجعلونها من المتشابهات. درجة أن نثبت أولا ما يتبناه للسنة والجماعة، ثم نتكلم عن أهل البدع والضلالة وأدلة أهل البدع والضلالة في الكلام على كلام الله جل في علاه. هناك أدلة كثيرة جدا على إثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا، أن الله قد تكلم، مع أن كلام الله كلام إيش؟ كلام الله كلام شرعي وكلام قدري. الكتاب فيه أدلة كثيرة على أن الله يتكلم وأن القرآن هو كلام الله جل في علاه. أما إطلاق الكلام موجود، وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه. أما القرآن هو كلام الله ففيه أدلة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يقصد ذلك القرآن، يسمع كلام الله. كلام الله مضاف، والإضافة هنا إضافة إيش؟ معنى، مش إضافة عين مستقلة بذاتها، إضافة معاني، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف. وقول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، أيضا إضافة الكلام لله جل في علاه، إضافة معنى وهي صفة للموصوف. قال الله تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذا من كتاب الله جل في علاه، القرآن كلام الله جل في علاه. كما قال الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي: أجمع العلماء أن آيات الله هي القرآن، والحكمة هي السنة، وإضافتها لله جل في علاه إضافة صفة للموصوف. ومن السنة كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ الخطبة في الكلام: وأفضل الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. كلمات الله، فمن وجهين: الاستعادة لا تكون بمخلوق، فالاستعادة بالمخلوق شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، فقال: أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، دلالة أنه توسل بهذه الصفة تعيده الذات المقدسة، يعيده الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لجابر بن عبد الله، قال: يا جابر، أما علمت أن الله قد كلم، شوفوا جابر يفهم، قد كلم رب، أن الله جل شأنه، أن الله تعالى قد كلم أباك كفاحا، قد كلم الله أباك كفاحا. فالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة في ذلك، وإجماع أهل السنة، أجمع الصحابة الكرام على أن القرآن هو كلام الله جل في علاه، والأثار على ذلك كثيرة جدا جدا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان عندما راهن قريشا على أن الروم ستغلب، قالوا: أشيطانك أو شيطان صاحبك؟ قال ذلك لا، قال: لا، بل هو كلام الله. قال: لا، بل هو كلام الله سبحانه وجل جل في علاه. نعم. وتلا قول الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لما تأخرت عن الدرس أيها المتأسية بعائشة رضي الله عنها؟ لما تأخرت عن الدرس؟ وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تصريحا: القرآن كلام الله. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: وإن شأني في نفسي، أو قالت: إن شأني لأحقر في نفسي من أن ينزل الله في قرآنا من كلامي أو في كلام الله عز وجل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما دخل عليها وقال: أبشري، إن الله أنزل براءاتك من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى. ولما سمع ابن عباس رجلا يقول: ورب القرآن، قال: ما تقصد برب القرآن؟ فقال له: القرآن كلام الله. فإضافة الموصوف لصفته كقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم أمين. لما تأخرت عن الدروس؟ لما؟ وأيضا عن عثمان بن عفان قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وأضاف الكلام لله جل جل في علاه. وهذا عبد الله بن سعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. وقال: خذ القرآن من أربعة. قال أبي وابن معاذ وابن مسعود وسالم. ابن مسعود كان يقول يعني: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. هذه أدلة كلها فيها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة على أن القرآن هو كلام الله جل في علاه. عكر على ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين لم يؤمنوا بأن القرآن كلام الله، فمنهم من غرق في الفلسفة وقال هو كلام الله لا غير مخلوق، ثم قال هو كلام النفس ليس كلاما، واعتمد على بيت لرجل نصراني يحكمه على المحكمات في الكتاب والسنة. هكذا أهل البدعة والضلالة. والآخرون قالوا خلق الكلام في شجرة، والبعض قالوا بأنه لو قلنا بأنه يتكلم إذن جعلناه كالمخلوق، شبه الخلق بالمخلوق، ومن شبه الخلق بالمخلوق فقد كفر. كله جهل مركب، وكله لهم شبه على ذلك، لا أدلة، شبه على ذلك نأتي بها إن شاء الله في الدرس القادم بالشبه ونرد عليها بإذن الله تعالى. طيب أي أسئلة؟ لما تأخرتي؟ سألت أنا، ما طلبت عذرا، سألت لما تأخرتي. بعدين هذه الأخت أمان سلام سألت وأنا أدرس، احنا قلنا، وطبعا السؤال وقت الدرس ممكن يجعلني ألتفت أتقطع، واللي بيفرغ بيتعب، فقلت طب لو سمحتم السؤال بعد الدرس. ما الذي حدث؟ لم تسأل وحتى يعني لم تعلق، ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ يعني سأقول كلمة تزعج الجميع، لكن السكوت أفضل في هذا الباب. العلم له آداب، ولابد للإنسان أن يفقه هذا الأدب. المسألة ليست على النفسيات هنا، يعني قلنا أن الأسئلة تكون بعد الدرس، أو الأسئلة تكون قبل بداية الدرس لأستطيع أنا أجيب، وإلا ستصعد الأسئلة وما أستطيع أن أأتي بها. هل هذا الكلام يزعج طالب علم فيجلس لا يتعلم ولا يتحاور؟ ما الذي يحدث؟ المسألة ليست هكذا تكون. لابد لطالب العلم أن يكون له يعني على الأقل حس في الطلب، ويعلم أن الطلب عزيز، فما يزعجه شيء بحال من الأحوال إذا طلب منه أنه يؤخر السؤال، أنه يقف بعد ما ننتهي. أما تأتي إن شاء الله بالضربة من مرسل جيد. طيب بالنسبة للأسئلة، حازم يقول أحسن الله مصحة نصر البخاري من قول هو لم يقل لفظ القرآن مخلوق، قال الكلام كلام الباري واللفظ لفظ القاري، ما قال لفظ القرآن مخلوق، قال الكلام كلام الباري واللفظ لفظ القاري، وهذا صحيح، وهذا سأتي تفصيله إن شاء الله في الشرح. أبشر خير. طيب الآن لأننا تأخرت جدا سأترك المكسرر ما أغلقه وأدخل على طريق التوبة من أجل الفتاوى، خمس دقائق وأدخل على طريق التوبة، من أراد السؤال يسأل هناك. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.